يلا. قلت المفعول معه يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما يصح مشاركته للفاعل في المعنى، مثلا جاء الأمير والجيش، جاء الأمير صدر منه المجيء أم لا؟ ها؟ طيب الجيش حتى هو صدر منه المجيء أم لا؟ ها؟ إذا اشتركا في المعنى، اشتركا في المجيء، الأمير جاء والجيش جاء، هذا هو، هذا المعنى الأول أو هذا النوع الأول، اشترك زيد مع ما قبله أو مع الفاعل في المعنى. النوع الثاني لا يصح مشاركته للفاعل في المعنى، لا يصح مشاركته للفاعل في المعنى أو لما قبله في المعنى. زيد بحلج استوى الماء والخشبة، ذر الماء حصل منه الاستواء أم لا؟ يعني المكان الماضي اطلع ولا لا؟ إذا صح منه الفعل ما صحش منه الفعل؟ صح منه الإصدار منه الفعل هو ديك الصعود. أما الخشبة وش حتى هي حصل منها الصعود؟ لا، الخشبة مركوزة في محلها، مدقوقة في محلها، لا كتطلع لا كتنزل، اللي كيطلع وينزل شكون هو؟ هو الله. إذا هل صح الفعل من الخشبة الآن أو لم يصح؟ لم يصح، إذا ما شركتوش في المعنى، المعنى بكيف؟ هذيك الاستواء هذيك الصعود والنزول. زين، كذلك نفس المثال سرت والطريق، سرت أنا صدر من السير قطعا، والطريق طريق حتى الطريق كانت تمشي معي؟ لا، من الخطوة أتخطأ إلا وأترك الطريق في محلها لا تتحرك. سرت والنيل ماشي مع النيل، الشاطئ ديال النيل، أو سرت والبحر مع الشاطئ ديال البحر، واش البحر كان ماشي معي؟ لا، رأيت لاحظت المعنى هكذا، سرت والنيل، سرت والطريق، سرت والبحر، سرت واستوى الماء والخشبة إلى غير ذلك. إذا هذا النوع من المفعول معه لا يصح أن يشترك مع ما قبله في المعنى، بمعنى أن الفعل ما يصحش منه، ذيك الفعل ذيك السير أو القيام أو زيد أو الاستواء أو المجيء إلى غير ذلك، الفعل لا يصح منه، هو المفعول معه لا يصح منه الفعل، هو يبقى قار في محله، لا يتحرك، لا يمشي، لا يجي، لا يطلع، لا ينزل، لا إلى آخره. فهمنا؟ هذا نوع. النوع المسبق هو يصح أن جاء الأمير والجيش، تقول سرت والسيارة، سرت والسيارة، من السيارة صدر مني أم لا؟ هل صدر حتى من السيارة؟ نعم، السيارة كانت ماشية مرافقة لي. النقطة التي أقطعها والمكان الذي أقطعه تقطعه في السيارة. سرت وإبني وهكذا. إذا المفعول معه ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين، قسم يشترك مع ما قبله زيد في المعنى، وقسم لا يشترك. أيوة. الآن ننظر لحكم آخر سنرتبه على هذا التقسيم، وهو إذا كان لا يصح أن يشارك ما قبله في المعنى، لا يصح، وذلك النوع الثاني لا يصحش، يعني معنى أن الفعل ما تصدرش منه، ما حكمه هذا؟ النصب على المفعول معه واجب، ما يجيش فيه العطف. خلاص؟ ولا مثلا سوى الماء والخشرة، هل يجب أن نقول سوى الماء والخشرة والأرض وآتنا؟ سوى علمات الماء فاعل والواو حرف عطف والخشرة معطوف على إيش؟ على الماء. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن العطف يقتضي التشريك، تمام؟ العطف ماذا يقتضي؟ التشريك، أن الفعل أكبر من المنجز من المعطوف المعطوف عليه. هل إذا قلت جاء زيد وعمر الناجي أكبر من المنجز ولا لا؟ نعم، لكن هنا يصدر فعل من المنجز ولا لا؟ لا، الفعل أكبر من واحد وعليه العطف. هنا يجوز ولا لا يجوز؟ العطف هنا لا يجوز، العطف ها هنا لا يجوز. كذا ولا لا؟ جيد. كذلك سرت والطريقة سرت والبحر سرت والنيلة، لا يجوز فيها العطف. النصب على المفعول معه واجب، لا شك في ذلك. جيد. أرجع لنا الآخر، النوع الذي يصح أن يشترك مع ما قبله في المعنى. جاء الأمير والجيش، سرت والسيارة، سرت وفلانا. إذن هذا يشترك مع ما قبله ولا لا يشترك؟ نعم يشترك. هل يجوز في العطف ولا لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. يجوز أن نقول سرت والسيارة، ويجوز أن تقول سرت أنا والسيارة والسيارة بالعطف. يجوز أن نقول جاء الأمير والجيش منصوب على المفعول معه، ويجوز أن نقول جاء الأمير والجيش، فإن هذا والجيش هذا هو، فهمت الموضوع؟ هذا هو. ولذا الشارح قال واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، ثانيا ما يجوز نصبه على ذلك أي على المفعول معه، وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوف عليه. ما يجوز نصبه على ذلك على ماذا؟ على المفعول معه، وأيضا وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوف عليه. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، ما يصحش، ما يصحش تشريك. كما إذا قلت أنا سائر والجبل، وش الجبل كي يمشي كهو؟ لا. إذن هذا قل وزل نصبه ولا يجوز عطفه. ونحو ذاكرت والمصباح، ذاكرت كنت أذاكر الدروسي وشحت المصباح كي ذاكر، لا. إذن هنا النصب على المعية واجب، نصب على المفعول معه، فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السر، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة، فالخشبة لا تستوي، الماء الذي يستوي معه. وأما الثاني لكي يصير إجهام، وأما الثاني فمحله إذا صح التشريك، إذا صح التشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، علي صدر منه الحضور ومحمد صدر منه الحضور. إذن فهنا يجوز في الوجهان، يجوز أن نقول حضر علي ومحمدا منصوب على ماذا؟ على المفعول معه. ويصح أن نقول حضر علي ومحمد على أنه معطوف، وتقدم لنا أن المعطوف على المرفوع مرفوع، فإنه يجوز رسم محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. وقد مثل المؤلف يعني المصنف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش، فهمنا هذا؟ طيب، وقد أسئلة سنعود إليها. ثم قال إذا طيب الآن شحال من المنصوبات ذكرنا؟ يلا ذكروا للآن المنصوبات اللي تذكرت لا من البداية. المفعول به واحد، والمصدر ثاني، ظرف الزمان ثالث، ظرف المكان رابع، الحال خامس، تمييز سادس، المستثنى سابع، اسم لا ثامن، والمنادى تاسع، زيد، والمفعول من أجله هذا عاشر، والمفعول معه حادي عشر. شحال هادو؟ 11 ديال المنصوبات اللي تذكرت. بينما في الترجمة اللي تقدمت أشكال المصنف منصوبات الأسماء والمنصوبة 15 منصوبة، 15 ديال المنصوبات. شحال خصنا؟ 4 ديال المنصوبات، بقين 4 ديال المنصوبات. طيب، قال المصنف: وأما خبر كان وأخواتها، هذا الثاني عشر، الخبر كان والأخوات ديالها. فين الخبر ديال كان؟ تقدمنا كان الله غفورا رحيما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الخبر كان والأخوات ديالها ما ذكروش هنا الآن، علاش؟ اكتفاء بذكر مثل المرفوعات هناك تكلم عليه. إذا هذا الثاني عشر. الثالث عشر ما هو؟ اسم إن وأخواتها، تقدمنا أن اسم إن منصوب وأيضا تقدم في المرفوعات. طيب الرابع عشر، الرابع عشر ما هو؟ التوابع، توابع الأربع أو التوابع الخمس. ما هي التوابع؟ هي النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه أربعة. وإذا جعلناها خمسة نقول عطف النسق وعطف البدل. أيوة. طيب هذه التوابع أيضا تقدم الحديث عنها في المرفوعات. هناك قلنا فإن عطفت على مرفوع رفعت، وإن على منصور نصرت، وإن على مخفوض خفضت، وهكذا. مفهوم؟ إذا تقدم هناك. إذا شحال هذه الآية لحد الآن شحال جبنا؟ 14. قال المصنف فيها: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع، أي كذلك التوابع قد تقدمت هناك. إذا لحد الآن بقي ما تكملش العدد، هذا 14. أمنا 11 هي اللي تذكرت، 3 ها هي اللي تقدمت، 3 زائد 11 هم 14، مع أنه قال 15. ها هو المنصوبات 15 منصوبا، جيد. أين واحد؟ أين؟ قلنا تكلمنا على هذا فيما مضى، وقلنا أن المنصوب الخامس عشر هو مفعول ظننت، والمصنف تكلم عليها أيضا في دار المال في المرفوعات. نظن هي وأخواتها إذا دخلت على المبتدا والخبر نصرتهما معا. زيد قائم، كيف تقول؟ ظننت زيدا قائما، فهذا هو المنصوب الخامس عشر. فهمنا هذا؟ ثم قال: المخفوضات الأسماء، لأن تقدم لنا أن قلنا الاسم المعرب إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا. يكون مرفوعا في أبواب سبع تكلمنا عليها سابقا، ياك؟ ذكروا لي هذه الأبواب. إذا كان فاعلا، إذا كان نائبا عن الفاعل، إذا كان مبتدأ، إذا كان خبرا، إذا كان اسما لكان أو خبر، نعم، أو خبر لإن، فهمنا؟ والتابع، هذه تقدمت. إذا الاسم إذا جاء في باب من هذه الأبواب يكون مرفوعا، ويكون منصوبا في ماذا؟ في 15 موضعا، ابتداء من المفعول به وانتهاء بما انتهينا به، فهمنا؟ ويكون مخفوضا في مواضع أخرى إذا دخل عليه حرف الجر، أو إذا كان تبعا للمخفوض، أو إن زيد، أو إذا جر بالإضافة. على كل حال المواضع الخمس ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، بعد ما فرغ المصنف من المرفوعات وفرغ من المنصوبات، الآن سيتكلم عن ماذا؟ أو بعد هذا سيتكلم عن ماذا؟ على المخفوضات. وبالمخفوضات ينتهي الكتاب، وعلى الطالب وعلى الطالبة أن تستعد للامتحان، وعند الامتحان يعز المرء او يهان. طيب او بلاش الامتحان، يلا رجعوا لي الاسئله اللي بها غنعرفوا هل تفهم الدرس او ما تفهمش الدرس، ابتداء من الاسئله ديال المفعول من اجله. السؤال الاول يقول ما هو المفعول لاجله، ورا سمعنا نسميه مفعول لاجله او مفعول من اجله او مفعول له، سميه باش بغيت. طيب ما هو؟ نعم هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب القول. جيد. سؤال اخر، ما الذي يشترط في الاسم الذي يقع مفعولا لاجله؟ يشترط به خمسه شروط. جيد. ما هي هذه الشروط؟ ان يكون مصدرا، نعم ان يكون قلبيا. ما معنى قلبيا؟ ما معنى قلبيا؟ ان يكون معناه راجعا الى عمل القلب لا الى عمل الجوارح. نعم. الشرط الثالث ما هو؟ ان يكون عله لما قبله. الشرط الرابع ما هو؟ نعم ان يكون متحدا مع عامله في الوقت. الشرط الخامس والاخر ما هو؟ متحدا مع عامله في الفاعل. جيد. السؤال الاخر، كم حالة للاسم الواقع مفعولا له؟ ثلاثة الاحوال. الحالة الاولى ما هي؟ ان يكون مقترنا بالاد. ثانية ان يكون مضافا. ثالثة ان يكون مجردا من ال والاضافة. جيد. ما حكم المفعول له المقترن بال والمضاف؟ فهمنا؟ نعم يجوز بالوزن، نعلم هذا، ولكن ما هو الراجح؟ لا، شوف السؤال هذا، أنا السؤال ديالي الآن محدد، ما حكم المفعول له المقترن بال والمضاف؟ إما يكون مقرون بالال أو بالمضاف، أو يكون مضاف. أظن ما فهمتوش السؤال. أعيد السؤال. ما حكم المفعول له المقترن بال واحد او المقترن بالمضاف الثاني؟ طيب متى يكون النصب راجحا؟ اذا كان مقرون بال او الاضافه. لا اذا كان مجرد بال او الاضافه. ما نتكلمش على المجرد الان. ها هو السؤال، ما حكم المفعول له المقترن بال؟ يلا. أن يجوز فيه الوجهان والراجح هو الجر بالحرف، كذا ولا لا؟ ما حكم المفعول له المقترن بأل؟ جاز فيه الجر، جاز فيه الوجهان، والراجح ما هو؟ الجر بأل. تقول ضربت ابني التأديب، جائز. وتقول ضربت ابني للتأديب، وهذا هو الراجح. طيب ما حكم المفعول له المقترن بالمضاف؟ يعني هو مضاف، يعني على حد سواء. جيد. قال لك مثل بثلاثة أمثلة للمفعول لأجله بشرط أن يكون الأول مقترنا بأل، والثاني مضافا، والثالث مجردا من أل والإضافة، وأعرم كل واحد منها، وبين في كل مثال ما يجوز فيه من الوجوه مع بيان الأرجح إن كان. يلا سيك نخلي هذا الأسبوع اللي نجم. يلا يلا فهمتوا السؤال ياك؟ السؤال هو كالتالي، خلي قصة ثلاثة الأمثلة، كل مثال يكون فيه مفعول من أجله. في المثال الأول يكون مفعول من أجله بالألف واللام، المثال الثاني يكون مفعول من أجله مضاف، يعني المثال الثالث يكون المفعول من اجله مجرد من ال والاضافه، ما كاين لا ال ولا اضافه. وما تجيش على الامثله فقط، لا بل خصك تعرفها وتبين اش كيجوز هنا واش كيجوز هنا، وتبين الراجح من المرجوح. هنا الراجح هو النص، هنا الراجح هو الجر، هنا على حد سواء الى اخره. فهمنا هذا؟ جيد. الأسئلة ديال المفعول معه، قلب الصفحة. ما هو المفعول معه؟ هو كلام المسند، هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل مع الفعل. قلنا باسم موصولة، بغيت باش تظهر لك المعنى تقول هكذا: الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل معها. هذا هو المعنى. جيد. قال: ما المراد بالاسم هنا؟ وهذا النقطة ما تكلمناش وياك. المراد بالاسم هنا أن يكون، لا تكلمنا على النقطة، يكون الاسم مفردان أو تثنيتان أو جمعا لهم. لا أشرت إلى هذا. فهمنا؟ أن يكون مفردا حالش ذكرت والمصباح مفرد، أن يكون جمع زيد جاء الأمير والجيش، فهمنا؟ أن يكون مثنى حالش جاء محمد وعمرين أو طفلين أو زوجتين. مالك طلعتي مع ذلك الحيط يتلبس يلا، يعني جاء مثنى. طيب ما المراد بالفضل؟ المراد بالفضلة هي الذي لا يتوقف عن، يصح حذفها والاستغناء عنها. ما الذي يعمل في المفعول معه؟ ما الذي يعمل يعني شكون اللي كينصبه؟ يعني سؤال واضح، ما الذي ينصب المفعول معه؟ الفعل زيد او الاسم الذي يدل على معنى الفعل وحروفه. الى كم قسم ينقسم المفعول معه؟ الى قسمين. ما هو الاول؟ ما يصح مشاركته الفاعل في المعنى. الثاني؟ جيد. ما حكم الأول؟ الذي يصح مشاركته، ما يجوز في النصب على المعية على المفعول معه والعطف. وما حكم الثاني؟ النصب فقط، نصب واجب. قال: مثل المفعول معه الذي يجب نصبه بمثالين. أمنا؟ مثل للمفعول معه الذي يجب نصبه بمثالين. المثال الأمثلة أيضا تترك للأسبوع المقبل. مثل للمفعول معه الذي يجب نصبه وإتباعه لما قبله بمثالين. كذلك أنتم تطلبون هنا في هذا الباب أربعة الأمثلة: مثالين الذي يجب نصبه، ومثالين الذي يجوز النصب والعطف. أعرض المثالين اللذين في كلام المؤلف، وبين في كل مثال منهما من أي نوع هو. يلا رجعوا لكلام المصنف، قال لك هذا يجوز الأمثلة اللي عن المصنف استقطربهم، وتبين كل مثال تبينه من أي نوع، واش الذي يصح مشاركته أو الذي يصح مشاركته. جيد. جاء الأمير والجيش، الإعراب. زيد. الأمير فاعل. جيد. زيد. الواو المعية. والجيش مفعول معه. طيب هل من الذي يجب نصبه أم من الذي يجوز فيه النصب والعطف؟ الذي يجوز فيه النصب والعطف، لأنه يشترك لما قبله في المعنى. طيب استوى الماء والخشبة. استوى فعل ماذا؟ نعم. الماء فاعل، والواو واو المعية، الخشبة مفعول معه. طيب هل من الذي يجب نصبه أم من الذي يجب فيه الوجهان؟ يجب نصبه. لماذا؟ لأنه لا يشترك مع ما قبله في المعنى في الحكم يعني. خلاص. جيد. ثم قال: باب مخفوضات الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء أبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. سبق الحديث عن إعراب الاسم والفعل، وقلنا فيما مضى خلاصة الكتاب. الفعل إذا كان معربا إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما، لقول المصنف في باب الإعراب: فللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وتحدثنا عن رفع الفعل عند قول المصنف: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم تحدثنا عن نواصب الفعل، وقلنا إن الفعل يكون منصوبا إذا دخل عليه ناصب من النواصب العشرة، والنواصب عشرة، وهي آن ولان وإذان وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجاء والفاء والواو وأو. وتحدثنا أيضا عن جوازمه، وقلنا إن الفعل يكون مجزوما إذا دخل عليه جازم من الجوازم الثمانية عشر. قال المصنف: والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولكن هي الدعاء إلى آخره. هذا عن الفعل. والاسم أيضا إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون مخفوضا، وإما أن يكون منصوبا. إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، لقول المصنف في باب الإعراب أيضا: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فتحدثنا عن الاسم وهو مرفوع، ويكون مرفوعا كل في سبعة أبواب. مرفوعات الأسماء سبعة: الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. ثم تحدثنا أيضا عليه وهو منصوب، وتحدثنا عن منصوبات الأسماء، ورأيناه أنه يكون منصوبا في خمسة عشر موضعا. إذا كان مفعولا به، أو إذا كان مصدرا مفعول المطلق، أو إذا كان ظرف زمان أو ظرف مكان مفعول فيه، أو إذا كان ماذا حالا، أو إذا كان تمييزا، أو إذا كان يعني استثناء، أو إذا كان اسما لله، أو إذا كان منادى، أو إذا كان مفعول من أجله، أو إذا كان مفعول معه، أو إذا كان تابعا للمنصوب، أو إذا كان مفعولا لظن، أو إذا كان أيضا اسما لإن، أو إذا كان خبرا لكان، وهكذا. يعني المواضع كلها يكون الاسم فيها منصوبا. بقي لنا أن نتكلم عن الاسم إذا كان مخفوضا. بقي لنا أن نتكلم عن الاسم إذا كان مخفوضا، وهذا هو الذي سنتحدث عليه في هذا الدرس